بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، درس هنا في الإملاء على الألف اللينة، لأن الألف اللينة هي أول قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الألف اللينة يا أخوة لا موضعان. إما أن تأتي الألف اللينة في وسط الكلمة، كيف تكتب؟ أيوة، تكتب ممدودة. مطلقا خلاص، وسط الكلمة تكتب ممدودة مطلقا. إيش مثاله؟ قال. ما شاء الله، أحسنتم. مثاله قال. إذا جاءت الألف اللينة في آخر الكلمة، كيف تكتب؟ إما ممدودة أو مقصورة، يعني التفصيل والقواعد إنما تتعلق بالألف اللينة التي تأتي في آخر الكلمة، بالألف اللينة إذا جاءت في آخر الكلمة. فالألف اللينة إذا جاءت في آخر الكلمة لها قواعد أخذناها في الدرس الماضي، منها مثلا إذا كان الاسم أعجميا فإنها تكتب بألف، نعم، بألف ممدودة. إذا كان الاسم أعجمي بألف ممدودة، مثل روسيا. لماذا كتبناها بألف ممدودة؟ لأنه أعجمي، صح؟ نعم. إلا خمسة، ما هم؟ نعم، خمسة أسماء تكتب مقصورة: موسى، عيسى، أيضا كسرى، زليخة، صح؟ لا، زليخة بألف ممدودة. بخارى، وأيضا متى. هذه الأسماء الخمسة هي التي تستثنى، وإلا الأصل في الأسماء العجمية أنها تكتب ممدودة. كل اسم أعجمي يأتيك وأنت لا تعرف هل ألفه ممدودة أم مقصورة، فإنك مباشرة تجعل ألفه إيش؟ مقصورة، من غير تردد تجعل ألفه مقصورة. إذن هذه من القواعد. فمن القواعد أيضا الأسماء المبنية، وذكر المؤلف رحمه الله عدة أمثلة. قال بعد ذلك، قال القاعدة الرابعة رقم أربعة: أن تكون الكلمة ثلاثية وأصل الألف الواو. الكلمات الثلاثية يا أخوة، الكلمات الثلاثية لابد أن نتأمل فيها. إذا جاءت آخرها ألف، إذا جاء آخرها ألف، كلمة ثلاثية آخرها ألف، لابد أن تتأمل فيها. فمثلا كلمة عصا، صح؟ ثلاثية، عصا، إيش آخرها؟ آخرها ألف. وإيش أيضا كلمة سعى، ثلاثية آخرها ألف. ما كان ثلاثيا من الكلمات وكانت آخره ألف، فإنك تنظر إلى أصل هذه الألف. فإذا كان أصلها واو كتبت إيش؟ ممدودة. وإذا كان أصلها ياء كتبت مقصورة. فكلمة عصا لماذا كتبت ممدودة؟ لأن أصل الألف هذه واو. إيش الدليل؟ الدليل أنك في المثنى تقول عصوان، شوفوا كيف. فهذه الألف أصلها واو بدليل عصوان. سعى، ايش اصل الالف؟ ايش اصل هذه الالف في كلمه سعى؟ اصلها يا، كيف عرفنا؟ سعى يسعي، صح؟ سعيا، صح؟ سعيتم. اذا نجزم ان اصل هذه الالف ماذا؟ ياء. فاذا يا شباب قاعده سهله، كل كلمه ثلاثيه، كل كلمه ثلاثيه اخرها الف متطرفه، فانك تنظر الى اصل هذه الالف، لان القاعده عند العلماء ان كل كلمه ثلاثيه اخرها الف فان هذه الالف ليست اصليه، وانما منقلبه اما عن واو واما عن ياء. هذه قاعده في اللغه، كل كلمه ثلاثيه اخرها الف فان هذه الالف ليست اصليه وانما منقلبه اما عن واو واما عن ياء. لا يوجد كلمه ثلاثيه اخرها الف اصليه. طيب، كلمه دعا كيف نكتبها؟ هل نكتبها ممدوده ولا مقصوره؟ هل نقول دعا ولا دعا؟ ها، ممدودة. ليش؟ أيوة، لأن أصل الألف هنا واو. كيف عرفنا؟ من التصريف، دعا يدعو، دعوت، فهذا هو الصواب. دعا ممدودة لأن أصلها دعا يدعو. أيضا ماذا؟ كلمة الفعل رمى، كيف نكتب رمى؟ مقصورة. نعم مقصورة. ليش؟ يرمي، أصلها ياء، يرمي، تقول رميت، رميت رميا، تمام؟ فبهذه الطريقة تعرف قاعدة الكلمات الثلاثية في إذا كان آخرها ألف لينة، تنظر إلى أصلها، فإن كان أصلها واو منقلبة عن واو فإنها إيش؟ ممدودة، وإن كان أصلها ياء فإنها مقصورة. قال رحمه الله: أن تكون الكلمة ثلاثية، يعني من مواضع كتابة الألف بصورة المد، أن تكون الكلمة ثلاثية وأصل الألف واو، مثل دعا والعصا. طيب، هل يجوز في اللغة أن أكتب هذه الكلمة بهذا الشكل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز أبدا. يجوز كيف؟ يجوز، لكن على أي تقدير؟ على تقدير أن عصا هذا فعل، ليس إيش؟ ليست الآلة التي يضرب بها، صح؟ فيكون عصا يعصي، عصيت، فأصلها ياء. إذن شوفوا ثمرة علم الإملاء، كلمة بشكل الألف المعنى اختلف، هناك فرق كبير بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، كلاهما صحيح، لكن هذه تقول مثلا عصى زيد أباه، وهنا مثلا ضرب بالعصا، من السياق تميز وتعرف المقصود. طيب، فالكلمة الثلاثية إذا كان آخرها ألف فإنها ليست أصلية، إما منقلبة من واو أو منقلبة عن ياء، فإن كانت منقلبة عن واو فإنها تكتب ممدودة، وإن كانت منقلبة عن ياء فإنها تكتب مقصورة. قال خامسا: أن تكون الألف مسبوقة بالياء، مثل دنيا وسجايا. أن تكون الألف مسبوقة بالياء، نعم، إذا جاءت الألف مسبوقة بالياء فإنها تكتب ممدودة، فإن الألف تكتب ممدودة حتى لا تجتمع صورتان في كلمة واحدة. فيقول رحمه الله: من القواعد، يعني التي تميز بها الألف اللينة، من هذه القواعد إذا جاءت الألف قبلها ياء، مثل دنيا، دنيا، ليش كتبنا الألف ممدودة؟ لأن قبلها ياء، حتى لا تجتمع ياءان، دنيا، ليس لا تكتب هكذا، فتكتب ممدودة لأن قبلها ياء، دنيا، خطايا، بلايا، سجايا. شوفوا كيف سجايا هكذا، سجايا، مع أنها لو نظرت إلى الأصل ستكتبها على المقصورة لأنها أكثر من ثلاثة كما سيأتي، لكن تكتب ممدودة في هذه الحالات لأن قبلها ياء. لماذا؟ نعلق على كلام المؤلف في قوله أن تكون الألف مسبوقة بالياء مثل دنيا وسجايا حتى لا يجتمع متشابهان ياء وصورة الياء، حتى لا يجتمع متشابهان أو متماثلان الياء وصورة الياء. قال يستثنى من ذلك الأعلام فتكتب على ياء مثل يحيى. يحيى هذه كلمة مستثناة يا أخوة، يحيى كلمة مستثناة اجتمعت فيها صورتان متماثلتان، يحيى هكذا تكتب إذا كان المقصود بها الاسم، إذا كان المقصود بها الاسم. إذا كان المقصود بها الفعل فقول يحيى زيد من جديد، فتقول إيش؟ يحيى، تكتب هكذا. لماذا اصطلح العلماء على ذلك؟ لأجل التفريق. شوفوا كيف؟ لأجل التفريق اصطلحوا على ذلك. الأصل أنها تكتب هكذا ولا هكذا؟ كلمة يحيى هكذا، لأن عندنا قاعدة في اللغة لا يجتمع متماثلان، هكذا تكتب في الأصل. لكن لما رأوا أن اسم يحيى قد يلتبس مع الفعل جوزوا في الاسم أن يجتمع المتماثلان تفريقا بينه وبين الفعل. إذن هذا فعل وهذا اسم، فرقوا يا أخوة، هذه من القواعد المهمة. يحيى هذا اسم وهذا فعل. طيب مثلا تحيا القلوب بذكر الله أو يحيى القلب بذكر الله، لا تكتب يحيى القلب بذكر الله، تكتب هكذا يحيى القلب، لا هكذا. طيب قال وتكتب الألف بصورة الياء في ثلاثة مواضع. إذن ذكر المواضع التي تكتب الألف بصورة المد، تكون الألف ممدودة، ذكر عدة مواضع. الآن يستثني، قال تكتب الألف بصورة الياء في ثلاثة مواضع. الأول ما استثني مما سبق في التي تكتب بصورة الألف، ما استثني مما سبق، درس الماضي استثنى عدة استثناءات مثل ماذا؟ مثل كسرى وبخارى وأولى وحتى وعلى، هذه كلها استثناءات كان يذكرها في مستثناه مما يكتب بالمد، فيقال هذه الاستثناءات كلها تكتب بماذا؟ بالقصر. قال ثانيا إذا كانت الأفعال أو الأسماء المعربة رابعة فأكثر، مثل أعطى واصطفى والمعطى والمصطفى. نعم، أيضا من القواعد في الألف اللينة يا أخوة، ما كان رباعيا فأكثر فألفه إيش؟ مقصورة. مقصورة يكتب بألف مقصورة. كل ما كان رباعيا فأكثر، مثل إيش؟ طيب مثل مصطفى. شوفوا كيف مصطفى كبرى هكذا، آخى آخى رباعي همزة وألف، مثل إيش؟ ها أعطى. إذن كان اسما أو كان فعلا، كل كلمة رباعية فأكثر، رباعية أكثر أو خماسية مثل مصطفى خماسية مصطفى خماسية وكبرى رباعية، فإذا كان رباعي فأكثر فإنه يكتب بألف مقصورة، فإنه يكتب بألف مقصورة. إذن النظر إذا كان ثلاثيا، لهذا قال بعد ذلك إذا كان فعل أو اسم معرب ثالثه مقلبة عن ياء مثل الفتى وسعى. نعم، الفتى كيف تكتب كلمة فتى؟ ألف إيش؟ ألف مقصورة فتى، ليش؟ ها؟ مقلبة عن ياء، كيف عرفنا؟ كيف؟ بالمثنى، ثنها فتيان، صح فتيان، إذن أصلها ياء فلذلك كتبت على صورة الياء. إذن قاعدة الألف اللينة، نختصر الكلام ونسهل الكلام. طيب، من هذا الكلام كله نستنتج الآن خلاصة التي نختم بها القاعدة الأولى. خلاصة الأمر، عرفنا الألف اللينة إذا جاءت في وسط الكلمة يا أخوة أمرها سهل، إذا جاءت في وسط الكلمة أمرها سهل دائما مبني. إنما النقاش إذا جاءت الألف اللينة في آخر الكلمة. ماذا يمكن أن نستخلص من القواعد؟ نقول تكتب بصورة الياء إذا كانت رباعية فأكثر، تمام؟ تكتب بصورة الياء إذا كانت رباعية فأكثر، مثل مصطفى واشترى. هذه قاعدة مهمة في تتعلق بكتابة الهمزة إذا كانت تتعلق بكتابة الألف اللينة إذا كانت الألف اللينة في آخر الكلمة، أنها إذا كانت رباعية أو أكثر، خماسية سداسية، فإنها تكتب مقصورة، تكتب بصورة الياء. ثانيا، إذا كانت ثلاثية ماذا نصنع يا أخوة؟ إذا كانت ثلاثية وأصلها واو كتبت ممدودة، صح؟ مثل إيش؟ مثل عصا أصوان. هذا مثال، شوفوا كيف، هذا مثال لتوضيح القاعدة. إذا كانت ثلاثية وأصلها واو كتبت ممدودة مثل عصا. رابعا، ثالثا، إذا كانت ثلاثية وأصلها ياء كتبت مقصورة. إيش مثاله؟ ثلاثية آخرها ألف مقلبة عن ياء، ساعة، حلو، ولا فتى، خلوا سعى لأنه فعل، فعل اسم، سعى يسعي، سعى يسعى، نعم، سعى يسعى، سعيت. سعيت. فالألف المتطرفة هنا أصلها واو. أيضا بعد ذلك، طبعا هذه أهم القواعد المتعلقة بالألف إذا جاءت في آخر الكلمة، أنها إما أن تكون ثلاثية أو تكون إيش؟ أكثر من ثلاثية. إذا كانت ثلاثية نظرت إلى أصل الألف، إن كانت مقلبة عن ياء مقصورة، وإن كانت مقلبة عن واو ممدودة. إذا كانت أكثر من ثلاث حروف، أربع حروف، خمسة حروف، فإنها تكتب بصورة الياء، تمام، بصورة الياء. ثم هناك قواعد فرعية التي هي إن كان الاسم أعجمية، هذه قواعد فرعية، هذه القاعدة الأصلية للألف اللينة، قواعد فرعية. مثلا الحروف تكتب ممدودة إلا كذا وكذا، كل ما كان مبنيا كتب ممدودا إلا كذا وكذا، تمام. العجمية كلها تكتب ممدودة إلا كذا وكذا، هذه قاعدة فرعية. إذن بهذا نكون أخذنا القاعدة الأولى واختصرنا القاعدة الأولى من قواعد هذه الرسالة في كتابة الألف لينة، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في قواعد الهمزة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.